الحمد لله خالق الداء والدواء والشفاء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والأولياء، أما بعد أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله. ومعنى الخالق أي الذي أبدع وكون جميع المخلوقات، يعني أبرزها من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى إلا لله. والله تبارك وتعالى جعل أمور الدنيا على الأسباب والمسببات، يعني هناك أسباب لحصول أمور ومسببات تنشأ عنها. مثلا الشرب سبب وخالق الارتواء هو الله، الأكل سبب وخالق الشبع هو الله، الدواء سبب وخالق الشفاء هو الله، مع أن الله تعالى قادر على خلق المسببات من غير وجود الأسباب، يعني الله قادر على خلق الشبع مثلا من غير أكل، والله قادر على خلق الارتواء من غير ماء، والله قادر على خلق الشفاء من غير دواء. فكما أن المسلم لا يكفر ولا يشرك بالله إذا أكل ليشبع، وإذا شرب ليرتوي، وإذا أخذ الدواء ليتعافى، فإنه لا يكفر ولا يشرك إذا طلب من الله حصول منفعة أو اندفاع مضرة بسبب أنه يذكر اسم نبي أو ولي إكراما لهذا النبي أو لهذا الولي، لأن للأنبياء والأولياء جاها عند الله تبارك وتعالى. وهذا معنى التوسل عند المسلمين. التوسل هو طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله تعالى بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، أو بذكر عمل صالح يحبه الله تعالى، كما جاء في دعاء الخروج إلى المسجد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. وهذا توسل منه صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح. فلو كان كفرا وإشراكا وعبادة لغير الله كما تزعم الوهابية، لما كان قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه للناس، لأن الرسول يا أحبابنا لا يحب الشرك بالله، ولا يفعله ولا يعلمه للناس، ولا يستحسنه ولا يحث الناس على فعله، لأنه صلى الله عليه وسلم أبعد خلق الله من الكفر والشرك وعبادة غير الله. ثم زد على ذلك أن المشي إلى المسجد مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، بل هو أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام. فإن جاز التوسل بالعمل الصالح كالمشي إلى المسجد مع كونه مخلوقا، فمن باب أولى أن التوسل بأفضل المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جائز بلا شك ولا ريب. واعلموا رحمكم الله أن التوسل بالأنبياء والأولياء والأعمال الصالحة ليس واجبا على الداعي، وليس فرضا عليه، إنما هو جائز حلال. فمن شاء دعا الله بلا توسل فقال: اللهم اغفر لي، ومن شاء توسل فقال: اللهم بحق محمد اغفر لي، أو اللهم بحق الأنبياء والأولياء والصالحين وبحق أعمالي الصالحة اغفر لي. هذا جائز في دين الله تعالى، وهذا أيضا جائز في دين الله تعالى، كلاهما جائز. وإنما حرم ذلك الوهابية الشيطانية الذين بذلوا فرغوا منذ نحو 250 سنة، فشذوا بذلك عن المسلمين، وكفروا المسلمين بغير حق، وأنزلوا سيفهم على رقابهم، وأشبعوه من دمائهم، والعياذ بالله تعالى. جهلهم بالدين وسوء فهمهم لمعنى التوسل انقلب مع مرور الزمن إلى هذا السكين الذي تراه على رقاب المسلمين، بذريعة أنهم أشركوا بالله فعبدوا القبور أو عبدوا الأنبياء أو عبدوا الصالحين، وأعمالهم هذه أي أعمال الوهابية لم تلق قبولا عند المؤمنين، وانفضح أمرهم بفضل الله تعالى بأنهم اليد الخبيثة التي يحركها أعداء الإسلام ليضربوا المسلمين ويمزقوهم من الداخل، فما كان منهم إلا أن يتبرؤوا من اسم الوهابية ويدعوا زورا وبهتانا أنهم سلفية، وهم في ذلك كاذبون، ولا يجوز تسميتهم بالسلفية، لأن السلف يا أحبابنا هم أهل القرون الثلاثة الأولى، والوهابية ليست منهم ولا على منهجهم. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من السلف الصالح، والوهابية يخالفونهم بل ويكفرونهم بالتصريح تارة وبالتلميح تارة أخرى. هذا منهج الوهابية الفرعونية الشيطانية، تكفير وتبديع وتفجير وتنفير. وكم من الناس نفروا من الإسلام وظلموا المسلمين لظنهم أن الوهابية يمثلون الإسلام أو أنهم من المسلمين، ثم زد على ذلك أن من مواطن غلو الفرقة الوهابية الشاذة أنهم كفروا المسلمين الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء، حتى إنهم قالوا والعياذ بالله أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا لله وإخلاصا لله من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين على زعمهم. هذا الكلام الباطل الخبيث مذكور في كتابهم المسمى كيف نفهم التوحيد، تأليف الوهابي الأشر محمد أحمد باشميل في الصحيفة 16 من الطبعة الثالثة. فمن يقول يا رب بجاه حبيبك محمد ارزقني أو يسر أمري، فهو عندهم كافر حلال الدم، وبهذا استحلوا دماء المسلمين من أهل الحرمين والطائف وبلاد الشام منذ مطلع القرن 13 الهجري. وفي كتاب زعيمهم محمد ابن عبد الوهاب الذي سماه كشف شبهات في التوحيد بالصحيفة 16 يقول إن المشركين، هذا كلام ابن عبد الوهاب الأشر، قال والعياذ بالله، إن المشركين الذين قاتلهم الرسول بالسيف هؤلاء أخف شركا من المشركين الذين في زماننا، لأنهم يتوسلون بالنبي ويزورون قبور الصالحين على زعمه. وأيضا في كتاب محمد ابن عبد الوهاب الذي سماه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي علق عليه أعمى الوهابية ابن باز، يقول محمد ابن عبد الوهاب إن أهل الشام وأهل مصر واليمن والحجاز والعراق وأهل البلاد الإسلامية كفار، لأنهم يزورون قبور الأولياء والصالحين على زعمه. وبهذا يظهر لكم جليا كيف طاوعتهم أنفسهم منذ نشأتهم إلى زماننا هذا على قتل المسلمين بغير حق في الشام والعراق ومصر واليمن والجزائر وتونس وسائر البلاد الإسلامية بلا شفقة ولا رحمة. ومما أهلكهم أيضا وزادهم ضلالا فتوى شيخهم الفيلسوف المجسم أحمد ابن تيمية الحراني في كتابه الذي سماه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، طبع المكتب المسمى الإسلامي سنة 1989 في الصحيفة 154-155، حيث قال ابن تيمية الفيلسوف المجسم: إن النداء والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين ومشايخ أهل بيت النبي سواء كانوا أحياء أو أمواتا شرك يخرج من الإسلام على زعمه. وبذلك يكون ابن تيمية عليه من الله ما يستحق، قد جعل اللواط والزنا وأكل الخنزير وشرب الخمر أخف من التوسل بالنبي والعياذ بالله تعالى. وأي مسلم يقول هذا؟ مثل هذا الخبيث يقال عنه شيخ الإسلام؟ لا والله، هذه مؤامرة على الإسلام. وليعلم أن أول من حرم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الشرير ابن تيمية الحراني، عليه من الله ما يستحق، ما سبقه على ذلك إنس ولا جان. وبذلك يكون عليه وزر كل تكفير وقتل للمسلمين المتوسلين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وليعلم يا أحبابنا أن الشيخ الإمام الفقيه المحدث تقي الدين السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، طبع دار الجيل بيروت لبنان في الصحيفة 153، يقول: اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين. ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان، ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. انتهى كلام الإمام تقي الدين السبكي. والإمام تقي الدين السبكي هو أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، الذي كان معاصرا لابن تيمية، والذي قال فيه الذهبي مادحا: ليهنى المنبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي، شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي. وفي الختام أسأل الله تعالى بجاه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبجاه أهل بيته الطيبين الطاهرين، وبجاه عائشة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين، وبجاه الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر الأولياء والصالحين، أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يكفي البلاد والعباد شر الوهابية. والحمد لله رب العالمين.